وفي جاء آل اقرأ بتسهيل ثانيا وتثليثه، أبدل بقصر تلا العلا كذا أبدلا طول وإن تك قاصرا بحالة تسهيل فقصر لما تلا كذا وسطا وسط وإن تك ممددا فمد وفي الإبدال ثلث لتجملا بقصر وإن تمدد كذا ثلثا له وذا عند سلطان فكن متأملا ولليمن في حال تسهيل أول بقصر فثلث ثانيا لتجملا فتسع لسلطان وثنتين زيدتا ليمن وفي الإبدال لا خلف يجتلى. طيب يا سيدي، ايه بقى المعنى؟ المعنى ان هنقول ولقد جاء آلة. عندنا جاء آلة التسهيل طبعا زي ما يقول، وسلاسة البدل مع التسهيل، والإبدال مع القصر والمد. على قصر جاء آلة بالتسهيل، قصر بآياتنا، كذبوا بآياتنا. أيوه. ماشي؟ أيوه. وعلى تسهيلها مع التوسط. نقولها ازاي بقى؟ هقول لك يا سيدي. جاء آلة توسط في بآياتنا، وعلى تسهيلها مع المد جاء آل مد في آياتنا، وعلى الإبدال مع القصر جاء آل، أو على الإبدال مع المد جاء منهما سلاسة بآياتنا. ماشي. ده عند مين؟ عند عم سلطان. عند عم مين؟ سلطان المزاح. ماشي. اليمني ال ايه؟ هذا؟ لا. على ايه ده؟ مش هذا اليمني يعني؟ لا، اليمني طرق اليمن، طريق اليمني ورشة. اليمني زيه برضه بالظبط، بس هو بقى زاد اجر على التسهيل مع القصر ثلاث بآياتنا. احنا قلنا على التسهيل مع القصر، القصر بآياتنا بس. هو بقى ايه؟ قال لا، ثلاث بآياتنا والباقي زي ما هو. يبقى زيد وجهين على تسعة يبقوا 11. ماشي. ده معنى النظم اللي انا ايه نظمته. ماشي يا سيدي. نرجع بقى لايه؟ لعمتنا الشاطبيه. احنا كل الكلام ده جات علشان ايه؟ جاء آلة. ايوه. من المتفقتين. عمنا ابو عمرو في حاله الاسقاط، برضه الكلام ده روح الشاطبيه لسه. عاوز اسوي العمليه دي شويه لسه. عمنا ابو عمرو في الاسقاط الاولى. قيل بل الأخرى. يعني وأسقاط الأولى في التفقيمة معا، وقيل بل الأخرى. فعشان تبقى متصل أو منفصل. طيب، فيما لو قرأت وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد، تعمل إيه؟ في قصر مرضى تقصر توسط في جاء أحد. كويس. وتوسط مرضى توسط أو جاء أحد ويمتنع المد. وضحت ولا مش مفهومه؟ لا انا ما غشش حضرتك. صح، ما وضحتش، هي صعبه لسه. صلى على النبي. بيقولوا لي وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم او جاء احد منكم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم ويمتنع القصر. يمتنع القصر. يمتنع. يمتنع القصر. أيوة. أيوة عشان وصف هو مرض. ما أخبرك. أيوة. طيب فماذا بقى يحصل لو تقدم المسقط وجاء المنفصل اللي بعديه؟ يا حبيب. بقول في حالة قصر المنفصل. قصر ومدف جاء أحد. أيوة صح. وفي حال التوسط المنفصل توسط جاء أحد ويمتنع القصر. ويمتنع القصر. أيوة صح. ماشي. طب احنا بقى عاوزين بقى حاجة بالعكس. العكس اللي هو حيجي الجاء جاء الأول والمنفصل بعديه. ماشي. نعمل ايه حينئذ اذا قصرنا المسقط؟ نقصر المحقق. زي ايه؟ اقول لك. ايوه يا سلام على فيسير ربنا. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ادي ايه المسقط. وقوله تعالى اللاتي ارضعن وامهاتكم اللاتي ارضعن. ماشي. على اسقاط الهمزة الأولى أو الهمز في النساء إلا مع القصر قصر في اللاتي أرضعنك. وعلى التوسط في النساء إلا قصر التوسط في اللاتي أرضعنك. قلت إيه أنا بقى؟ كان سيدنا الشيخ قال بقى حاجة. قال وفي هؤلاء مدوها مع قصر ما تلاه لهمنع مسقطا لا مسهلا. وفي هؤلاء مدوها مع قصر ما تلاه لهمنع مسقطا لا مسهلا. معروفة طبعا. يعني إذا مديت هاء في حالة إسقاط هؤلاء إن إيه؟ إذا مديتها ما تجيبش القصر. وفي هؤلاء مدها مع قصر ما تلهمنا. أيوة. يعني مقصورش إن أنا وصلت هؤلاء. أقول أوصل بقى هؤلاء هلا إن كنت. لو وصلت هاء أوصلت لا إن كنت. أيوة. الشيخ كلامه كلام. وفي هؤلاء مدها مع قصر ما تلاه لهمنا مسقطا لا مسهلا. كملت انا بقى علي بقى قلت وان عكس الامران مسقطا اقصرا وقصر. قصر في المنفصل الايه الاصلي. وفي التوسيط وجهان جملة يعني قصر التوسط. طيب وسيدي طب انا بقى عايز نكمل بقى. شوف من الشاطبي بيقول وتسهيل الاخرى في اختلافه ما سبب. يعني الهمزتين من كلمتين. أيوة. سما ارتفع ولمع في نفس الوقت ووضح ونفس الوقت الرمز. رمز خد بالك. رمز نافع. نافع وابو عمرو بن كثير. ايوه. وقول سما يعني لمع ووضح وظهر. بيقول لك بقى انواع الايه المختلفتين. تفيئ إلى مع جاء أمة ننزلة نشاء أصبنا والسماء أوئتنا. يبقى أربع أنواع. مفتوحة ومكسورة هي تفيئ إلى. مكسورة ومفتوحة السماء أو مفتوح أو مضمومة جاء أمة مضمومة ومفتوحة. إن شاء الله وصلنا. يبقى أربع أنواع. ماشي يا سيدي. نظامهم إيه بقى؟ تفيئة إلى هذا أول واحدة. مع جاء أمة ننزلة. مفتوح مضموم. نشاء أصبنا ده الثالث. الثالث ضمة فتحة. والسماء أو ائتنا. مكسورة مفتوحة. بقول فنوعان قل كالياء وكالواو سهل. قل يعني ايه؟ علم واعتبر وعلم تلامذتك. كاليا وكلواوي سهيل سليم ليه في أهلة جاء هم ونوعان منها أبدلة نجاء وصبنا السماء يوئتين يبقى دي نوعين سهلوا ونوعين ايه أبدلوا. وقل يشاء إلى ده بقى نوع خامس. وقل يشاء إلى كالياء أقيس معدلة يعني علم تلامذتك ان يشاء الى التسهيل اقرب يعني احسن يشاء الى وعن اكثر القراء تبدل واوها يعني يشاء الى يبقى الوجهين موجودين. وكل بهمز الكل يبدا مفصلا اذا بدات بالهمز وللدال محض شوف بيديك بقى قاعده وللدال محض والمسهل بينما المسهل بين بين الابدال ده محض والتسهيل بين بين وللدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه اشكلا يعني الهمزة والحرف الأبي بل والذي منه مشكلة يعني مشكل يعني من جنسه مشكلة يعني من نفس الشاكلة يعني ايه هتقول يشاؤوي يبقى ايه أو من جنس الضم من جنس الضم من شكلها أو من شكلها على شاكلتها على شاكلتها أصلاً افتكرت شاكلة يعني على مشكلة يعني لا مش مشكلة ربنا يطهرنا المشاكل ماشي يا سيدي الهمز والحرف بيقول لك التسهيل يعني تاخذ الهمزة المسهلة من شكل الأبي ماشي دي دلوقتي خلص الباب خلص باب الايه الهمزتين من كلمتين إليك ما فيه من التحريرات لإتحاف البرية للإمام خلف الحسين ماشي قال الإمام خلف الحسيني الشهير الحداد وأسقط لولا في اتفاقهما معا وقيل بل الأخرى فخذ عن فتى العلى ومد إذا كان السكون بعيده وإن طرأ التحريك فاقصر وطوله زي مثلا البغائين ردنا البغائين ردنا لستن كأحد من النسائين اتقيتن من النسائين اتقيتن أيوة صح ماشي ماشي وفي جاء آل أبدلا عند ورشهم بقصر ومد اللي قلنا عليه أيوة. فيه قل ولقنبلة قنبلة زي قنبل بس زي ورش أيوة. جاء آل جاء آل ماشي طيب أيوة. وإن حرف مد قبل همز مغير لهؤلاء هي المثل يجوز قصره والمد ما زال أعدل إذا أثر الهمز المغير قد بقى إذا كان تسهيل هيبقى الأثر باق مش إسقاط يعني يبقى المد أولى وما حذفه فالقصر كان مفضلا إذا كان مسقط يبقى القصر أولى ماشي يا سيدي طيب وأولئك مدها وفي هؤلاء مدها مع قصر ما كلاه لهمنا مسقطا لا مسهلا يعني اذا مديتها ما تقصرش ما تلاه فعلت الاسقاط وضعت وضعت بس عايز حضرتك تقول تاني مدها مع قصر ما تلاه خلاص ده خلص ايه خلص باب الهمزتين من كلمتين تحريرا وشاطبيا. ننقل بقى على باب الهمز المفرد. لحظه